أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كل إنسان له مشكلة أو اختبار أو ابتلاء مفصل عليه تفصيل، والله عز وجل يقول في آخر البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كل واحد له مشكلة شكل، ولو أن مصائبنا وبلايانا جسدت عبارة عن قول إيه، كرة قدم، يعني دي عشان أقرب إلى الناس يعني فهمها. كل مصيبة بتاع إنسان كأنها شكل كرة كده، وضعت هذه الكرات فوق بعضها هرما كبيرا، ومكتوب عليها أسماء أصحابها: دي كرة أحمد، دي كرة محمود، دي كرة حسن، دي كرة بلال، دي كرة عمار، دي كرة عبد الرحمن كده. سبحان الله. ووقفنا صفا طابور طويل، وقيل لنا ليختار كل واحد منكم أخف مصيبة. المصائب كلها عبارة عن كرات، بس كل واحد يعلم مصيبة. ما اختار كل واحد منا إلا مصيبته. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر منها. من ضمن ما يشغل البيوت أن سبحان الله العظيم تأخر البنات عن الزواج لتعمل مشكلة في البيت للأم بالذات. كلما رأت زميلة لابنتها أو من في عمرها أو ندة فيها الندية، بنت خالتها، بنت عمتها، جارتهم، سبحان الله، تزوجت، الأم تبكي بكاء مرا بالليل ولا يعلم حزن إلا الله، وتخلص إلى الله في الدعاء: يا رب ارزقها بابن الحلال. طيب، يجي ابن الحلال، استجاب الله الدعاء، تمام، تعالى ابن الحلال. يظل الأب والأم يشترطوا عليه شروط، ولا يعني معاهدة، سبحان الله العظيم، المعاهدات بتاعت السلم والحرب، بتاعت الحرب العالمية الثانية. اشترطوا عليه: احنا عايزين شبكة بكذا، وبيت شكله كذا، وموبيليا شكلها كذا، وهدايا شكلها كذا، ومناسبات شكلها كذا. بالله عليك، صعبنا الحلال فأصبح الحرام ميسورا، والسلف الصالح يسروا الحلال فكان الحرام صعبا. هذه جملة أكررها على مدى السنوات ولكن لا مستمع لها. الصحابة والصالحين يسروا موضوع الحلال. قل له: أما تتزوج؟ قال: من أين يا رسول الله؟ قل: ذات اليد يعني. قال: التمس ولو خاتما من حديد. سبحان الله، ما تحفظ من كتاب الله؟ أحفظ سورة كذا وكذا. قال: بها زوجناك. سبحان الله. فطبعا الناس الفلسفة يعني العرس والفرح، ونعمل مش عارف الخطبة على العريس، والعقد على العروس، ومش عارف العرس مش عارف فين، وشهر العسل فين، ويوم البصل فين، وبعدين في الآخر خالص يدخل الزوج إلى بيت الزوجية وعليه من الديون ما يستشعر أن سبب الهم والغم هي عروسه. سبحان الله. فنحن صعبنا الحلال. أنا أريد أن أقول كلمة: الأمهات القلقات من عدم أو تأخر سن الزواج أو تأخر تقدم الخطاب والشباب لخطبة يعني بناتهم. طبعا احنا عارفين في اللغة العربية الجميلة، يعني عندما اذهب الى الجمعة مثلا، او اي خطيب يذهب الى الجمعة، يصعد المنبر فيلقي على الناس خطبة على الخاء ايه، ضمة فيها رفع، لانه في مكان مرفوع يخطب في الناس خطبة. اما ابننا لما يذهب ليتقدم لعمه فلان او خاله فلان او ابو العروس يطلب يد ابنته، دي اسمها خطبة بإيه؟ كسرة تحت الإيه؟ تحت الخاء. ليه كسرة؟ إن فيها ذلة وانكسار، ودي المرة الوحيدة اللي يذل الشاب فيها لحماه، مرة واحدة بس، ما فيش غيرها، لا قبل ولا بعد. قول: يا عمي والله أنا صاحب خلق، وأبويا فلان، وخالي فلان، وعمي فلان، وربنا يبارك فيه، وعايز أنتسب للعائلة الكريمة، هذه المرة الوحيدة، وبعدين يعني يظهر المختبئ. نسأل الله أن يجعل ظاهرنا كباطننا. أنا أريد أن أقول سبحان الله العظيم، الـ يعني إذا تأخر طرق باب العروس وقد بلغت سن الزواج يعني ومثيلاتها قد تزوج. لا تقلقي أيتها الأم، لا تقلق أيها الأب، لا تقلقي أيتها البنت، لأن الزواج رزق، من أنواع الرزق الزواج. الرزق يأتي في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريدها الله لا على الطريقة التي تريدها أنت. ليه؟ لأن هناك لقمة خبز وهناك كوب أو كأس من الماء أو كأس من الشاي سوف تشربه هذه العروس في بيت زوجها، مش المقترح، المعلوم عند الله سبحانه وتعالى في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، لا تستقدم ولا تستأخر. رزق الله زي الجنين، من استعجل رزق الله قبل أوانه أو من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني لو واحد يعني الصداقات اللي بيسموها الزمالات اللي في الجامعة اللي بين الولد والبنت، الولد يستعجل والبنت تستعجل، يقول يا ابني انتظر حتى تطرق الباب، انتظر حتى تطرق الباب. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالرزق والزواج وغيره هو نوع من الرزق زي الجنين، ينزل الجنين في الوقت الذي يريده الله. لو حبينا ننزل الجنين احنا في الشهر الرابع او الخامس، ما الذي يحدث؟ ينزل ميت. طب لو نزلناه قبل اوانه ينزل ناقص، يبقى من الطفل خديج او من الاطفال الخدج، يضطر نحطه في حضانة. ليه؟ فنزل قبل اوان. هكذا الرزق، اترك الرزق كالجنين يأتي في الوقت الذي يريده الله فيأتي كاملا مباركا فيه. فأنت أيتها الأم، أنت أيها الأب، أنت أيتها البنت، لا تقلقوا، لأن الزواج رزق سوف يأتي به الله سبحانه وتعالى. وإذا أتى به رب العباد في وقته لا يعني يجب أن نقلق ونحن في رحمة الله وفي فضل الله. يقال أن في سفينة لعبت بها الأمواج، وبعدين رجل هادئ مع زوجته، كل السفينة قلقوا وثاروا واضطربوا كادوا أن يغرقوا. فالمرأة عندها شيء من العصبية والانفعالات، قالت له يا رجل كل من على ظهر السفينة يتحرك وقلق وأنت بارد العواطف، أنت لا تتحرك، لا يتحرك لك ساكن. الرجل كان معه خنجر سكينة كده، أخرجها وقال هل يخطر ببالك أنني أطعنك بهذا الخنجر؟ قالت له لا. قال لما؟ قال لأنني أعلم أن هذا الخنجر بيد من يحبني. قال وهذه السفينة بيد من يحبنا وهو الله سبحانه وتعالى، فهدأ البحر وسكنت المرأة. الإنسان يجب أن يكون هادئا ينتظر رزق الله وفرج الله، إن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. والله أنا أعرف أناس ذوي حيثية في المجتمعات وكلمتهم مسموعة، ولا يستطيع أن يوظف ابنه في مصلحة معينة، ومع أن لو عمل اتصالات معينة أو بعت أرسل بطاقته اللي يسموها بطاقة الأعمال دي ولا سبحان الله باسمه ربما فتحت الأبواب. لكن حتى إن صنع هذا والله لم يأذن بعد ألا يعمل هذا الولد أو هذه البنت في هذا المكان، سبحان الله، رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. إياك أن تقول زي ما العرب كده للأسف في جملة عربية عند رجال الأعمال وكده، يقول له يا فلان أنت تشكو من الموظف الفلاني سرقك واختلس المدير المالي المال وأمين الخزنة صار سبحان الأمين أصبح لا أمينا، سبحان الله. طب ما يعني تفصله أو مش صرحه بإحسان، يقول لا لا لا لا يا أستاذ، قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق، لا إله إلا الله، ولا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. الله يا عم، أنت تقطع الرزق؟ الموظف الوحيد المخول من الله سبحانه وتعالى بإيقاف الرزق هو ملك الموت، بس ده هو اللي موكل من قبل الله، أوقف حياة فلان وانزع روح فلان انتهت القضية. ملك الموت هو الوحيد الذي يوقف هذه القضية. أما أنت